والله ما يقومك. يقول فأحاول أن أتقلب عجزت. يقول فجاءتني النفس اللوامة تقول لي ذكرني بآيات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول قالت لنفسي قم صلى الحين خلي يغفر لك الذنب اللي تو عشان يقومك ولا والله ما يقومك. يقول قمت وأتوضأ جاءت الآيات نفسي تشجعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه. توضأت وتذكرت أن تخرج ذنوبه من قطر الماء كما في صحيح مسلم. يقول أول مرة أحس بطعم أني أتوب. يقول أقسم بالله أني نفسي قلبي معي أشوف الموية تقطر أني فرحان أن هذا الذنب اللي تو ضغطت الفارة وضغطت الموقع وقضى. يقول تقطر مع آخر قطر الماء وأشوف العين والله ما مسحت. يقول قطرات المياه أسأل الله أن أطيح بذنوبي. يقول صليت. يقول صليت صلاة لا أدري كيف ما قد دقت في حياتي مثلها. يقول يوم نمت ويقومني ربي قبل لا ترن ساعة. شرف شرف الله. إذا أردت أن تقوم الأسحار تخفت من الذنوب في النهار يقومك الله الأسحار. هذا شرف قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. يقول المهم قمت. يقول قمت تثر الدعوة ما هي باللي أنا أبغى ما هي باللي أنا متوقعها دائما أقوم أصلي صلاة كيف ما اتفق. يقول أقسم بالله صلاة كل ثانية فيها طعم. يقول أذن الفجر طلعت. يقول فجاني شيطان بعد ما طلعت من المسجد صلاة الفجر قال يا أخي تلعب على مين أنت تأسي رب العالمين وخلاص بيتوب عليك. يقول شفت واحد جالس يلبس شراباته جلكم الله عامل نظافة بلباسه الأصفر. يقول فجأت نفسي اللوامة قالت رح عطها فلوس إن الصدقة تطفئ غضب الرب. يقول هذيك الساعات أحلى ساعات في حياتي. يقول فأخذت ما كتب الله لي ورحت أعطيته الفقير هذا حق نظافة. يقول فأعطيته وأنا أرجو قلت يا رب إني هذا فقير الفلوس اللي عطى أنا فقير لك تغفر لي وترحمني يا رب تسامحني يا رب تمسحها. يقول فجاني الشيطان وأنا توي راكب السيارة قال تلعب على من أنت يعني أتقعد تروح تدفع فلوس وخلاص بسامحك. يقول فقامت نفسي انقبضت علي. يقول شغلت السيارة إلا قول الله عز وجل استوقع إذاعة القرآن يعني يا جماعة مهم سجل شف فتح السيارة يعني شغل في إذاعة القرآن إيش أي آية. يقول توني فاتح إلا الله عز وجل ييسر في إذاعة القرآن يعني يا جماعة هذا جدول سنة مصلحينه جدول من سنة يعني وشع إيش عرفه هو أن الآن يعني يا جماعة والله العظيم ما احفظ الله تجده تجاهك يرتب الموازين سبحانه يقدر الأقدار جل جلاله. يقول يوم فتحته وأنا ضايق صدري يعني من شيطان جاء قال مو قابل الله توبتك وأفتح الإذاعة القرآن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن هو التواب الرحيم. يقول قفلت المسجل. يقول اقسم بالله معي احد في السياره اني انتظر وش جاب هالايه من بين نص القران كله 30 جزء وعلى موعدي وطلوعي وانا وقفاتي اعطي الرجال وامشي وانزل الدرج وافتح السياره وكان الله عز وجل قد قدر الايه دي ما شغل السياره لا تطلع الايه. يقول احفظ الله تجده تجاهك.